وهذا خبر، والخبر من عند الله وهو لا يحتمل إلا الصدق. وهذه مسألة لا بد أن ننتبه لها. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فالعذاب والنكال والبأساء والشدة والشقاء في الدنيا وفي الآخرة إنما هي على هذا الصنف من الناس. ومعنى هذا أن الذي آمن وصدق واتبع أنه ليس في عذاب، وإنما يعيش في هذه الدنيا قرير العين، وفي الآخرة أعد الله له جنة عرضها السماوات والأرض. وهذه من الأمور التي يجب أن يتنبه لها كل مسلم فيكون ملتزما بأحكام الله، محافظا على شريعة الله، متقيدا بأوامر الله ونواهيه، فيأتي المأمورات ويبتعد عن المنهيات ليسلم من العذاب، فلا يكذب ولا يعرض، وإنما يصدق ما جاءه من عند الله تعالى ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقبل على العمل بما يدل عليه كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نقف عند هذا الحد، وبقية قصة نكملها في درس قادم إن شاء الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا، ووفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضيك عنا وذرياتنا والمسلمين اجمعين. صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.